بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الله علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الله والنجم والشجر يسجدان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله الله يفتح عليك الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الله الله الله يفتح عليك الله أكبر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم ألا تقر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط وما تخسر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغرب Thank you. أنتم يا أستاذ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء لله الحمد بسم الله الله. الله أكبر. في قلبي يا أستاذ. فصلني لربي وربك وانحر. إن شانئك هو البر. صدق الله.